بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو الحسن الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن الوصية وما فيها. قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء إلا ووصيته مكتوبة عنده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو الحسن الطوسي رحمه الله: باب في شأن الوصية وما فيها. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، و مشروعية الوصية في هذه الشريعة من أعظم محاسنها، فإن الإنسان يصل حياته بموته بالعمل الصالح، فإنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وما تسبب فيه من الأعمال. من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هناك أعمال تبقى للعبد بعد وفاته، كأنه يعمل على وجه الأرض، كأنه يصلي، كأنه يتصدق، كأنه يصوم، كأنه يحج، وهذا يدعو إلى العلم بالوصية وما يتعلق بها ويشبهها من أعمال البر والخير التي تبقى. فمثلا حينما يدل الإنسان غيره على عمل من أعمال الخير فيعمل بهذا لأنك دللته، فإنه يكتب لك أجر ما كان يعمل هذا الذي أرشدته. فلو كان إنسان لا يصوم فدعوته وبينت له وجوب الصوم وأن تركه منكر عظيم، وأن بعض أهل العلم قالوا إنه يكفر من ترك الصوم ولو كان غير جاحد له، فشددت وبينت له تخويفا حتى يدرك نفسه لا يلقى ربه وهو على هذه الحال، فتاب وتذكر والتعظ ثم صار يصوم، يكتب له أجره كامل، وأنت يكتب لك وفي صحيفتك عمله الذي كان يعمله في هذه الخصلة التي دللته عليها وهو الصوم. لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها يوم القيامة، وهكذا في سائر الأعمال، وهكذا ما يشبهه من أعمال الخير والبر المالية وغيرها التي تبقى للعبد. لكن يشرع للمسلم أن يبادر بالعمل في حياته ولا يؤخر إلى ما بعد وفاته، فيبادر بالصدقة ولا يؤخر إلى ما بعد وفاته، ويبادر بالوقف، هذا أكمل وأفضل. لكن جاءت الوصية وهي طرق أو طريق من طرق الخير، لأن الإنسان قد يبخل في الحياة الدنيا يريد أن ينتفع بهذا المال، فيقال له أوصي فإنك في هذه الحياة تنتفع بمالك وفي الآخرة يصلك، لأنك حينما توصي في ثلث فأقل لغير وارث فإنه في هذه الحال يبقى لك هذا المال ولا يخرج من ذمتك، فلك أن تتصرف فيه ولك أن ترجع ولك أن تبطل الوصية. في هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله، وإن كان متعلق بالوصية بالحقوق، لكن فيه إشارة إلى الوصية بالشيء المستحب أيضا. ساقه رحمه الله من رواية محمد بن عبيد تقدم هو الطنافسي عن حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وإسناد على شرطهما، والحديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين. ما حق امرئ مسلم، يعني ما الحزم والاحتياط، هذا معنى ما حق، ما الحزم والاحتياط إلا أن يكتب وصيته. امرئ مسلم، هنا القيد عند الجمهور من باب الحظ والتحفيز، وإلا تصح الوصية عندهم من الكافر، وإن كان لا ينتفع بها آخرا لكنها تصح. وبعض العلم قالوا إن القيد مقصود فلا تصح منه، وهذا وجه قوي في الحقيقة، من جهة أنه لا ينتفع الكافر إذا مات على الكفر وعمله حابط، وقدمنا إلى ما عملوا من فجعلناه أباء منثورا لا قيمة له، لكن ما عمله من الخير يعجل ثوابه له في الدنيا، كما ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم يبيت ليلتين، جاء عند مسلم ثلاث ليالي، يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه، وله شيء جاء في رواية عند مسلم يوصي فيه، إلا وصيته مكتوبة عنده. تبين بهذا الحديث أنه إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه فإن الوصية إما أن تكون في شيء يجب الوصية فيه، وإما أن تكون في شيء مستحب. الشيء الواجب أن يكون على الإنسان دين، أو عنده أمانة وليس عليها شهود يثبتونها، في هذه الحالة يجب الوصية حتى لا يموت فتدخل في ماله وفي تركته، والورثة لا يعلمون وليس هناك شهود، لأن طرق الإثبات إما بالإقرار بذلك بيسمع الورثة، أو يكون فيه الشهود، والطريق الآخر هو الكتابة. ولهذا قال يوصي فيه، فيجب الوصية فيه، لكن وصية لا تجب المبادرة إليها مباشرة. فلو أن إنسان أخذ أمانة اليوم، ما نقول يجب عليك اليوم أن توصي فيها، أو حصل معاملة بينه وبين إنسان فلزمه دين وليس هنالك شهود، ما يجب عليه في نفس اليوم. فالشارع وسع وسمح للإنسان وجعل له فرصة، لأنه قد يعرض له بعض الأشغال وبعض الأمور، فلا يضايق بأن يلزم بأن يوصي مباشرة، بل جعل له فسحة، فإذا حصل هذا المتسع في يومين إلى ثلاثة أيام فعليه أن يوصي حتى لا تدخل هذه الأمانة في ماله بدون علم الورثة، فيأتي صاحب الوديعة ويأتي صاحب الدين، فإذا ادعى يقال بينتك، ويكون صادق البينة على المدعي، والمورث فرط ما أوصى. وإن كان في الحقيقة أيضا حصل تفريط منهما من عدم الإشهاد، لكن عليه أن يبادر ما دام أن الحق عنده، إما الإقرار بذلك أو الكتابة. قال وله شيء يوصي فيه. الشيء الثاني أن يوصي بشيء مستحب، يريد أن يوصي بشيء من ماله فيشرع له يبادر بذلك، يريد أن يوصي أولاده بأمر من الأمور يبادر بذلك حتى لا يفجأه الموت وهو لا يدري، وكل إنسان معرض في أي لحظة أن يموت. من الأشياء التي لا يجب كتابتها ما يكون يسيرا، هذا لا يجب كتابته، مثل لو كان إنسان يتعامل مثلا مع لحام أو بقال أو صاحب بستان ما أشبه ذلك من الحاجات اليومية، يأخذها يأخذ اليوم وربما لا يحاسب، أو يكون عن طريق الاتصال، هذه أشياء تكثر فلا يلزم الوصية فيها ولا يلزم الكتابة فيها لأنه يشق، ولهذا لا يشرع حتى الإشهاد عليها. أن تأتي وتشتري حاجاتك من أصحاب المحلات ولا يكون فيه إشهاد، إنما يكون الإشهاد الشيء الذي يخشى أن يفوت أو أن يحصل ما يفوت ثبوت الحق لصاحبه بموت، ويكون ليس هنالك شهادة وهو شيء له يعني له ثقله من جهة كثرة المال، ففي هذه الحال يشرع الكتابة بل تجب الكتابة أو الشهادة أو الشهادة، وهذا على قول جمع من أهل العلم، ولقوله إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، هذا إشارة إلى أن الوصية تكون بالكتابة وأن الكتابة تكفي فيها، وهذا هو الصحيح. فإذا وجدت الوصية مكتوبة فإنه يعمل بها، فإنه يعمل بها ولا يحتاج إلى الشهود عليها لظاهر الحديث. فلو وجد الوارث في ديوان مورثه أو في كتابه أو في دفتره إن لي لفلان علي كذا وكذا، يجب عليه أن ينفذ الوصية بمجرد الكتابة، ولا يجوز للورثة أن يعترضوا عليه ما دام أن خطه معروف، ويجب عليه إخراج الوصية، ولا يحتاج أن يقول ولا يحتاج إلى شهود. فلو لم يكن هناك شهود لا يزال لظاهر الحديث، قال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، فيجوز العمل بالكتاب بالخط المعروف. ويثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب الكتب إلى الرؤساء والملوك ويرسلها وهي مختومة ويوصلها أصحابه فلا يقرؤونها في العمدة على الكتاب، فحينما تصل إلى المكتوب إليه يعتمد عليه ولا يسأل. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يشهد على مثل هذا في كتابته إليه، فيعمل بمقتضاه. فكذلك في مثل هذه الأمور التي يقدون ذلك وأقل من ذلك من باب أولى أنه يجب العمل بها. كذلك على الصحيح يجوز للوارث أن يحلف على ما كتبه مورثه في الحق الذي له، كما أنه يجب عليه أن ينفذ الحق الذي عليه بمجرد الكتابة، يجوز له أن يحلف بمجرد الكتابة التي تعلم أنها خطه بالحق الذي له. فلو وجد مثلا إن لي على فلان كذا وكذا، جاز أن يحلف. وإن جاز أن يكون حينما كتب أنه لم يكن صحيح وأن هذا الإقرار كاذب، لكن هو يحلف على المكتوب لا على صحة الدعوة، كأن المورث موجود ويحلف، كما لو ادعى إنسان عن دعوة على غيره، لأنه قائم مقام مورثه، قد يكون المدعي كاذب وقد يكون صادق. فإذا وجد في دفتر مورثه إن لي على فلان حلف، يعني لا يحلف على هذا المكتوب وأنه بكتابة مورثه، كتابة مورثه، ففي هذه الحال يجوز الحلف عليه كما تقدم بالخط المعروف. قالوا إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنه لا تمضي عليه ليلة أو ليلتان إلا ويكتب وصيته رضي الله عنه، يعني عملا بهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه كما تقدم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في أخذ الشاء في أخذ الشارب وما فيه. حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. نعم. باب في أخذ الشارب وما فيه. حدثنا عبيد الله موسى هذا هو العبسي، حدثنا يوسف بن صهيب هذا ثقة من رجال التقريب، وحبيب يسار أيضا ثقة عن زيد بن أرقم وهذا رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. في بعض الألفاظ: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على مشروعية الأخذ من الشارب، معروف رواية من لم يأخذ من شاربه، مو من لم يأخذ شاربه، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والأخذ من الشارب من خصال الفطرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نقل: خمس من الفطرة، ذكر منها قص الشارب. كذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عمر، وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة، كل هذه الأحاديث فيها قص الشارب. كذلك حديث أنس في صحيح مسلم وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الآباط وقلم الظهر ألا نترك أكثر من 40 يوما. عند الترمذي بسند فيه لين وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء له متابع عند غير الترمذي مرفوع يعني صريح يعني. وهذه الأخبار تبين أن المشروع هو قص الشارب والأخذ من الشارب. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المشروع هو قصه أو جزه حتى يبلغ إلى الشفة أو حلقه كما قال بعضهم؟ والأظهر والله أعلم أن المشروع قصه، قص يبالغ فيه، وذلك أن الأخبار التي جاءت في هذا الباب منها ما جاء بالقص ومنها ما جاء بالجز، جز الشوارب وعف اللحى في حديث أبي هريرة، كذلك أنهك الشوارب، حف الشوارب، وكلها في الصحيح. والجز قيل حتى تظهر الجلدة. والأظهر والله أعلم أن الأحاديث هنا تفسر بالألفاظ الأخرى، وأن المراد بالجز هنا المبالغة في الأخذ حتى لا يبقى إلا رؤوس الشعر ولا يحلق. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاءت عنه الأخبار في هذا الباب بثلاثة معاني من الألفاظ. الأول النتف، وهذا هو الأبلغ، وهذا للإبط كما في حديث أنس نتف الإبط، وكذلك في حديث أخرى نتف الإبط، وهذا قلع الشعر من جذوره وهو النتف. الثاني، المرتبة الثانية، الحلق، وهذا جاء في العانة وحلق العانة. الثالث الشارب، وجاءت فيه الألفاظ بالأخذ وجاءت بالقص والجز والإنهاك والحث، هذا هو اللفظ المعروف. ذكر الحلق ورد في رواية عزها بعضهم إلى النسائي، تكلم فيها بعضهم وقالوا إن المعروف عن ابن عيينة رحمه الله بدون ذكر الحلق إلا محمد بن عبد الله بن يزيد، وكذلك شيوخ ابن عيينة كلهم زهري من فوقه لم يذكروا الحلق، ففيه إشارة إلى أنها الرواية فيها شذوذ، فيها شذوذ، وإن كان محمد عبد الله الثقة لكن لكثرة الروايات واتفاقها على ذكر القص والأخذ والجز مما يبين أنه إما مروي بالمعنى أو أنه يعني وهم في اللفظ، وهذا هو الأقرب. ثم أيضا لدلالة الأخبار الأخرى في التمييز بين أنواع الشعر كما تقدم، وإلا لكان يحلق وكان ذكر القص هنا يعني ذكر الحلق قد يكون مخالف لذكر القص، وكيف يعمل بهذه اللفظة التي في ثبوتها نظر وتترك الألفاظ الصريحة الواضحة. ثم أيضا القص لفظة واضحة وبينة لا إشكال فيها، والجز والإنهاك محتمل، هل هو المراد الأخذ التام أو الأخذ الذي يبقى معه بعض الشعر؟ فلما جاءت الرواية الأخرى بذكر القص دل على أنه هو المراد، واللفظ يحتمل معنيين، وإن كان على السواء أو كان أحدهما أرجح أيضا على الصحيح، ثم جاء طريق آخر يفسر ويبين أحد اللفظين فإنه يؤخذ به ولو كان اللفظ مرجوحا، ولو كان اللفظ مرجوح، يعني لو كان أحد اللفظين مثلا مرجوح واللفظ الثاني راجح، لو لم يأتي دليل لعملنا باللفظ الراجح، لكن ما دام جاء دليل يدل على هذا المعنى رجحناه وإن كان مرجوحا في الأصل. يعني مثل حديث، يعني يحضرني الآن حديث في الشفعة أنه عليه الصلاة والسلام قال الجار حق بصقبه، الجار حق بصقبه، الشفعة يعني الشفعة. فالجار هنا المراد به المجاور، يعني اللي جارك، هذا هو اللفظ، هذا هو. أو هل هو المراد به الشريك؟ يعني نعم اختلف، هل هو المراد به الجار المجاور أو الجار الخليط المشارك؟ الجار الخليط المشارك اللي بينك وبين الشركة، أو اشتراك في منفعة، في سوق سد، في منفعة مثلا مرمى نفايات أو فضلات نحو ذلك. الحديث أحق بصقبة بشفعة جاره، ظهر الحديث أنه الجار أحق بشفعة جاره، ولا يشترط أن يكون بينهما شراكة، هذا هو اللفظ الظاهر. يحتمل أن المراد به الشريك المخالط والشريك الذي بينك وبينه، لكن احتمالا ماذا؟ مرجوح ولا راجح؟ مرجوح، يعني ظاهر الحديث أن الإنسان إذا باع بيته مثلا فإن جاره أحق بالشفعة ولو لم يكن بينهما اشتراك إلا مجرد الجدار في الجدار بس. هذا اللفظ المرجوح وهو اشتراكهما في منفعة دل عليه حديث آخر في حديث جابر الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. بيّن أن الجار هنا ليس كل جار، أن الجار جار حق بصقبه، الجار حق بصقبه بجواره كما تقدم، ظاهر أنه حق مطلق ولو لم يكن بينهما شراكة في شيء، لكن رجحنا المعنى الثاني الذي حق بصقبه إذا كان شريكا بينهما شراكة في شيء، لدلالة الحديث تقدم إذا كان طريقهما واحد. أما إذا كان طريق عام فلا شفعة، لكن إذا كان بينهم طريق يشتركان فيه مجموعة من الجيران أربعة خمسة، طريق مسدود هم ينتفعون به وأبوابهم تفضي إليه، أو مثلا أرض عندهم ينتفعون بها خاصة لهم منفعة لهم، أو مثلا بيارة مشتركة بينهم، أو خزان للماء مشترك بينهم منفعة يعني بينهما، في هذه الحال يتضرر الشريك بالشريك الجديد لأن كان مع الشريك الأول ليس بينهما أي خلاف، فأتى إنسان جديد وقد يحصل فيه مضرة في هذه المنفعة التي بينهما، فدفع الشارع هذه المضرة بأن سلط على هذا الشخص سواء كان بيت أو مزرعة أو أرض بالثمن الذي آل إلى المشتري إذا كان بينهما منفعة، إذا لم يكن بينهما منفعة فلا. ما الذي جعلنا نختار هذا التفسير مع أن ظاهر الحديث أن حق مطلقا للحديث الذي جاء مفسر، والقاعدة أن الحديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. كذلك نقول أن نفس القص وإن كان كلمة الجز والإنهاء قد تحتمل احتمال لو قلنا إنه قوي أن المبالغة حتى يبلغ الحلق، واحتمال القص احتمال القص احتمال مرجوح، لكن نقول نرجح هذا الاحتمال لدلالة الأحاديث الصريحة قص الشارب، وهذه ثابتة في الصحيح، وهذا وجه جيد في الحقيقة إذا تأملته، وجه جيد إذا تأملته في هذه المسألة. ومع هذا الحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ثم أيضا لو قيل مثلا بالحلق أو الجز الذي كالحلق لكان الإنسان يراعي الشارب كل يوم، لأنه في الغالب والشارب ينبث بسرعة، في الغالب أنه في اليوم الثاني يخرج له أو اليوم الثالث، المقصود أن هذا هو الأقرب كما تقدم، من لم يأخذ من شارب فليس منا، وفيها دلالة على التشديد في الأخذ من الشارب، قل فليس منا على ظاهرها، خلافا لمن قال ليس من خيارنا، لا هذا تفسير لا يصح، وإن كان كثير من الشراح يقولون به، أنكر سفيان وجماعة مثل هذا وقالوا يمر على ظاهر ليس منا كما قال النبي عليه، كما في الأحاديث الأخرى التي تنفي نفي مسمى. الشارع لا ينفي مسمى حكم أو شرعي إلا لترك أمر واجب، لا يمكن أن ينفي مسمى اسم لترك أمر مستحب، بل لا يكون إلا لترك أمر واجب. لا إيمان لمن لا معتنى، لا صلاة إلا بأم القرآن وما أشبه ذلك، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، لا يمكن هذا إلا لأنه ترك واجب. لا صلاة إلا بأم القرآن وما أشبه ذلك بالأخبار جاءت بنفي المسمى، فلا يكون إلا ترك شيء واجب. وعلى هذا نقول إنه يؤخذ على ظاهره، لكن لا يلزم من قول ليس منا أن يكون من غيرنا وأن يكون كافرا، فلا نسلك طريقة المرجئة ولا نسلك طريقة الخوارج، لأن هذا ظل فيه طائفتان. طائفة الخوارج إذا جاء عندهم مثل هذه الحديث قالوا هو كافر، لأنه نفي عنه الإيمان ويسفه كافر. وطائفة أخرى مرجئة قالوا إنه يعني ليس إلا نفيا للكمال وإلا مع تمام الإيمان، ونقول هذا ليس بصحيح، وهذا أجروه في مسائل أخرى. والصواب أن نقول إنه ترك أمرا واجبا، فليس منا في باب كمال الإيمان الواجب، لكن لا يلزم أن يكون من غيرنا، لا يلزم أن يكون من غيرنا، لأن النجاة المطلقة والسلامة المطلقة ضمنت لأهل الإيمان الواجب الذين لم ينقصوه ولم يخدشوه بالبدع والمحرمات، بل جاء كاملا فلم ينقص منه شيء من واجباته، فهذا له السلامة وهو إلى الجنة. لكن من خدش إيمانه بشيء من المحرمات فهذا في خطر، فليس من أهل السلامة الذي ضمنت لهم السلامة، هذا واضح. لكن لا يلزم أن يكون من أهل النار، ولذا قد يعذب في النار فيخرج منها فلا يكون من الهالكين الكافرين، وقد يعفى عنه فيمتن الله عليه سبحانه وتعالى إما بشفاعة الشفعاء قبل دخوله كما قال بعض أهل العلم، أو بعفوه سبحانه وتعالى. وإن كان أهلا للعقوبة فهو على خطر، فبذلك يتطهر ويكون من أهل الجنة. وهذا كما يذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره مثالا، حينما يستأجر الإنسان أجرا يعملون عنده من أول النهار إلى غروب الشمس، فعمل بعضهم جميع النهار وعمل بعضهم إلى الظهر وتوقفوا، وآخرون إلى العصر وتوقفوا، وآخرون أكملوا العمل إلى غروب الشمس، فاستحقوا ماذا؟ الأجرة كاملة. فإذا جاء المؤجر أو المستأجر يقول هؤلاء ليسوا منا لأنهم ماذا؟ لم يستكملوا اليوم، لكن لا يلزم أنهم لا يستحقون شيئا لأنهم عملوا بعض العمل. ثم هم درجات، منهم من عمل نصف النهار ومنهم من عمل ثلثي النهار أو ثلاثة أربع النهار، فأجره بقدر عمله، أجره بقدر عمله. فكونه ليس من هؤلاء الذين أتموا العمل لا يلزم أن يكون من غيرهم، فلا يكون عمله حابطا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أشرف بن محمد، حدثنا معل بن هلال، عن أبانا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا ليعلمهم من أمر دينهم إلا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. رحمه الله. ختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب العظيم بهذا الحديث: حدثنا أشرف محمد. هذا لا يعرف، يحتاج إلى معرفته، لعل من شيوخ المجاهيل أشرف بن محمد. هذا حدثنا معل بن هلال، هذا متروك، وقيل ومنهم من اتهمه وقال كذاب، عن أبان بن أبي عياش أيضا ضعيف جدا، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا حديث هذه الإسناد ضعيف جدا، والحديث رواه غير مصنف، رواه الحسن بن سفيان أيضا الأربعين النسوية له، وهو ضعيف أيضا كل أسانيد التالفة، ولهذا حكم عليه بعضهم بأنه موضوع، فالحديث لا يصح. وكثير من العلماء يريدون هذا الحديث ويذكرونه ويجمعون أربعين حديثا، لكن نبه جماعة كالنووي وغيره رحمة الله عليهم أن العمدة في جمع أربعين ليس على هذا الحديث، ليس على هذا الحديث. فهذا الحديث نقول أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثا ليعلمهم من أمر دينهم إلا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. هذا الحديث لا يصح، وكما تقدم كل طرقه ضعيفة جدا أو تالفة. لكنهم حينما أوردوه ذكروه بإسناده، ذكروه بإسناده. وأقول لو كان لو لم يذكر لكان أولى، أو حينما يذكر ينبه على إسناده. لكن نعلم أن المتقدمين رحمة الله عليهم حينما يسوقون السند يقولون قد يعني سقط عنا العهدة لأننا لم نذكره بلا إسناد، فعلى من ينظر فيه ينظر في إسناده ويعلم حاله. لكن العمدة على ما فعله العلماء في جمع أربعين حديث، لأن جمع أربعين حديث هذا وقع لمصنفين كثيرين، ومنهم من جمع دون ذلك كابن الصلاح وكملها النووي رحمه الله باثنين واربعين حديثا، وكملها ابن رجب بخمسين حديثا. ولهذا العلماء لم يتقيدوا بهذا العدد، حتى المصنف رحمه الله لم يتقيد بهذا العدد، لو كان يعتقد ثبوته لعمل به وجمع اثنين واربعين حديثا وذكر الثلاث والاربعين هذا الحديث. ولهذا هم لم يعتقدوا ثبوته، وأكثر من يجمع كثير أو كثير منهم لم يتقيد بهذا، بل ربما جمع أقل من أربعين وربما جمع أكثر من أربعين كالنووي رحمه الله، ولهذا زاد عليها ابن رجب ثمانية حديث وكمل بها خمسين حديثا. والعمدة على هذا في هذا على الأحاديث التي جاءت بالأمر بالإبلاغ، بإبلاغ السنة: بلغوا عني ولو آية، وما جاء في هذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام: ربما بلغ نوعا من سامع تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم، كلها جاءت بالأمر بالبلاغ. فكل من بلغ حديثا دخل في عموم البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من زاد زيد له من أجر بقدر ذلك، لأن الحديث مطلق، سواء جمع عشرة حديث أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو أقل أو أكثر، لأن الحديث مطلق، الحديث مطلق في بل قول إن بلغوا عني ولو آية، وهي كل، والآية هي الفائدة والعلامة الفاصلة، كل ما كان في عجز فإنه داخل في هذا العموم، فما زاد على الخبر الواحد داخل في هذا الحديث مهما كان العدد. وأهل العلم رحمة الله عليهم عمدوا إلى اختيار جوامع الكلم، وكلامه عليه الصلاة والسلام كله جوامع، لكن في بعض العبارات التي اختاروها تحروا في جمعها رضي الله عنهم ورحمهم الله في اختيار بعض الأخبار، مثل ما وقع للنووي رحمه الله في اختياره لمجموعة من أخبار في هذا الباب في الآداب والأخلاق والأحكام والزهد. ومنهم من قصد نوعا من العلم، مثل يجمع أربعين في الجهاد أو في الآداب والأخلاق أو غير ذلك من أحكام الشريعة. فكل من بلغ حديث عن النبي عليه السلام دخل في هذا المعنى. في مسألة أختم بها، كنت وعدت بها في حديث المتقدم أختم بها الدرس وهذا الكتاب، وهي في قوله عليه الصلاة والسلام: والميسر، لكن ضاق الوقت. ويعني نعلم أن الميسر أحكام كثيرة، لكن نشير إلى ما يكثر اليوم من بعض أنواع الميسر التي تكثر عبر وسائل الإعلام من صحافة ومن فضائيات، فإن أنواع الميسر كثيرة جدا. وأوقع هؤلاء كثيرا من الناس في هذه المحرمات، وأكلوا أموالهم بالباطل، وخاصة عبر هذه المسابقات التي تجرى، وعبر بعض الأرقام وبعض الرسائل، وعن طريق الاتصالات المكلفة والرسائل أيضا التي تكون بثمن، كذلك عبر الكوبونات التي تشترى، سواء كان هذا الكوبون يعني مفرد أو كان داخل في شيء مثل يكون في صحيفة، أو كان يباع، أو كان يشترط للداخل في المسابقة أن يدفع شيئا، أو أن يشتري هذا القدر، أو أن يشتري هذه السلعة ويكون قد زيد في سعرها، كل هذا من الميسر المحرم الذي لا يجوز، وهو من القمار، وهو عند أهل العلم واحد الميسر القمار، ومنهم من يفرق بينهما من القمار من قمر، وقيل إنه مأخوذ من لون القمر لاختلاف ألوانه بحسب الشهر، فلا يدري الشخص ماذا يصير وتختلف عليه الأمور ما يدري الحال، فهو دائر بين الكسب والخسارة، بين الغنم والغرم بمال، وكل هذا من المسابقات من القمار المحرم. والأصل في القمار التحريم، وأنه لا يجوز. استثني من أنواع القمار أمور ثلاثة: الخيل والإبل والسلاح السهام، هذه استثنيت، وأنه يجوز أن تقمره أو أن يقمرك، وذلك أن الشارع الحكيم قد يكون الشيء يرى فيه مفسدة مثلا، لكن تغلب مصلحته مفسدته فيجيزه الشارع، بل قد يكون مشروعا. الجهاد نفسه فيه مفسدة: كتب عليكم قتال وهو كره لكم، فيه كره النفوس وفيه قتل النفوس، لكن لما كان في مصلحة قتل أعداء الله، وإن كان يفوت به ويحصل قتل واستشهاد لأولياء الله، لكن فيه مصالح عظيمة تغلب هذه المفاسد. وكثير من بعض الأحكام التي يكلف بها المسلم قد تكون فيها بعض المشقة، وبعض العلماء يجعل المشقة من جنس المفاسد، وإن كان هذا بعضهم لا يرتضيه، لكن الشأن أن قد يكون هناك شيء من المفسدة، وهذه مفسدة منغمرة في المصلحة، فعند ذلك لا ينظر إليها. وهذا باب واسع لا يجري في هذا، بل يجري حتى في باب أعمال الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلما غلبت المصلحة مفسدة وانغمرت فإن الحكم يجري مع المصلحة وإن كنا نرتكب المفسدة، فهذا جاري في الشريعة كلها. كذلك أيضا في باب المغالبات هي من هذا الباب، وعلى الصحيح أيضا في باب المسابقات في حفظ القرآن والسنة والمسابقات الشرعية، هذه يجوز فيها، وأن يكون المال لأحدهما ممن يسبق. وعلى الصحيح يجوز أن يدفع المال المتسابقان، فيقول تسابقون إلى حفظ سورة من القرآن، أو إلى حفظ مجموعة أحاديث في هذا اليوم أو في أسبوع، فأينا سبق يأخذ مال الثاني، فيجعلهم مثلا هذا يجعل 1000 ريال وهذا 1000 ريال، يقول أين سبق يحفظ هذا اليوم 50 حديث 100 حديث، فيأخذ 1000 هو 1000 صاحبه، هذا لا بأس على الصحيح. ولا يشترط كما قال الجمهور أن يدخل محلل، بل لا يدخل محلل ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سئل هل كانوا يرون بالدخيل بأسا يعني المحلل، قال المسؤول الذي سئل أحد التابعين رضي الله عليه: كانوا أعف من ذلك، يعني جعل دخول الدخيل نوع من عدم العفة، وأن الشيء يعني مما لا يحسن فعله، وأن الأولى والأكمل هو عدم إدخال الدخيل، وهذا في الحقيقة هو الذي يدعو إلى المسابقة، وإلا لو كان أحدهم يدفع والآخر ما يدفع فالغالب النفوس لا تقبل، فيكون أحدهم تبرع تبرع. ثم بعد ذلك من سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه، وهذا يجري في المسابقات العلمية، وعليه أدلة واضحة، منها قصة أبي بكر رضي الله عنه المروية من طرق عند الترمذي وغيره، ومنها أيضا القياس من الأولوي من جهة أنه إذا جاز السباق في الخيل والإبل والسهام فالمسابقة على العلم أولى، لأن العلم مقصود لذاته والجهاد ليس مقصود لغيره. المقصود بالجهاد إقامة القرآن، المقصود بالجهاد إقامة السنة، فإذا كان الوسيلة يجوز المسابقة عليها ويجوز أخذ المال عليها، والمقصود منه إعلاء كلمة الله بإظهار القرآن وعلو القرآن وعلو السنة، فكونه يشرع المسابقة على حفظ القرآن حسنه من باب أولى، لأنه هو الغاية هو المقصود، وإلا فليس المقصود هو قتل الكفار. ولهذا إذا أذعن الكفار ودخلوا تحت الإسلام عهد المسلمين ما الحاجة لقتالهم، بل على قول المختار يمينه ابن القيم رحمه الله يشمل جميع أصناف الكفرة حتى الوثنيين، وهذا هو الظاهر، يعني خاصة الآن، يعني بعض أنواع بعض أصناف الكفرة اليوم قد يفوقون مليار وهم وثنيون كالهنود والصينيون، هل يقال لا يقرون بالجزية؟ هذا بعيد في الحقيقة. فالمقصود أن المقصود هو ظهور القرآن وإعلام القرآن، والظهور نوعان، ظهور بالسنان وظهور باللسان، واللسان هو البيان، بيان الكتاب، بيان السنة، وهذا هو الذي تفتح به القلوب والنفوس، هو القرآن. المدينة فتحت بالقرآن لذي النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي نوع من المسابقات آخر، يعني إذا يتحصل أن جميع أنواع المسابقات التي يدخل فيها عوض مهما كانت فإنها لا تجوز. وعلى هذا مثلا حينما يجرى سحب في المحلات التجارية، المحلات التجارية إذا كانت على هذه الطريقة فإنه لا يجوز، لا يجوز. إذا كان سلع معينة تباع ويكون زادوا في سعرها فهذا لا يجوز، لأنه يكون دفع مالا، أو كما تقدم صحيفة يشتريها ويكون شرط المشاركة هو الشراء، هذا وإن كان بثمنها على الصحيح، حتى لو كان ثمنها المعتاد، لو كان ثمن، لكن اختلف لو كان الشخص هو يشتريها في الأصل هل يجوز أو لا يجوز؟ يظهر والله أعلم أن إذا كانت المسابقات هذه في صحف، يعني في صحف ليست منضبطة فلا يجوز مشاركة فيها في الأصل لكن إذا كان في مسابقات ليست، يعني لا تشتمل على لا تؤول أمر محرم، إنما تكون مباحة، ولا يكون في دفع مال ولا يكون في مقامرة ولا قمار، إنما يشتري هذا الشيء، هو من عادة يشتري هذا الشيء، مثل إنسان يأتي إلى المحل ويشتري هذا الشيء، فهذا الذي ليس في دفع مال هذا لا بأس به، لأن المحرم هو القمار، وما خرج عن القمار داخل في أصل الحمل، قول النبي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فما كان فيه مال سواء كان بالمباشرة أو عن طريق الزيادة في السلعة، أو كان أيضا الإسراف في الشراء، الإسراف في الشراء، مثل يكون شراء بعض الحاجيات التي يكون فيها جائزة أو يكون فيها شيء ويضطر أن يشتري أشياء كثيرة لا حاجة له فيها، هذا أيضا لا يجوز في الحقيقة، لأنه دفع مال وبعد ذلك لا يدري هل يغنم أو يغرم، ثم يؤول هذا المال إلى هذه الجهة، ونعلم أن هذه الجهات في الحقيقة تكسب أموال طائلة والرابح واحد، فقد يجمعون مثلا خاصة مسابقات خاصة يجرى في رمضان، في شهر رمضان، في شهر كامل يجنون الملايين، حتى لو فرض أن هذا المال وهذه المسابقة يعني تجري على وجه مباح فيجنون الملايين من المكالمات، ومع ذلك تكون الجائزة تساوي 100,000 أو 200,000 أو 300,000 أو ربما مليون، ويؤول المال إلى هذه الجهة وهذه القناة ملايين، ثم يكون الذي فاز واحد منهم، ويأتي الناس بالآلاف للمشاركة. لا شك أن هذا فيه مفاسد عظيمة، أكل أموال الناس بالباطل، والضحك على الناس، والإسراف في المكالمات. أيضا ربما يوقع في بعض المحاذير، خاصة حينما تكثر المكالمات من رجال ونساء. المقصود أن هذه أمور من الميسر التي ينبغي الحذر منها. فإذا كانت هذه المسابقات خالية من هذا الشيء، خالية من هذا الشيء، ولم يكن فيها دفع مال، وإنسان دفع شيئا من المال، فهذا لا بأس به. مثل حينما تعمل مسابقة مثلا لمجموعة، يدفع إنسان مال من يتبرع به ويعمل مسابقة من المسابقات المباحة، مثل بعض الحفلات تقيمها بعض العوائل مثلا، ويجعلون جوائز للفائزين، ويدفع مثلا الجائزة بعض الحاضرين، هو الذي يدفع ويتبرع بها، ليس فيه يعني مقامرة، وليس فيه غانم ولا غانم. الأمر دائم بين أن يغنم أو يسلم. القاعدة أنه إذا دار بين الغنم والغرم فهو قمار، وإن دار بين أن يكون غانما أو سالما فليس بقمار. فعلى هذا نقول إذا كان غانم أو سالم لا يخسر، وكانت المسابقة مباحة ليس فيها شيئا محرما ولا تؤول إلى شيء محرم، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ومن ذلك أيضا ما تدفعه بعض المحلات كجوائز وهدايا للمشترين، مثل ما تفعل كثير المحطات حينما يدفع مثلا مناديل لمن يتعامل معهم، وكذلك حينما يشتري مشتروات فيعطيه زيادة، لو اشترى مثلا 100، 200، 300 أعطاه زيادة، هذا لا بأس به. غاية الأمر يكون زيادة وهدية قد تنقص السعر على نفس البائع، فكأنه من باب المراعاة السعر، من باب التنزيل في السعر، بدل أن يجعله على هذا السبيل يدعوه إلى الشراء. لكن هذا في الحقيقة ينبغي النظر، إن كان يؤول إلى أن يشتري أشياء لا حاجة له فيها فهذا فيه مفسدة من وجهين. الوجه الأول أنه يكون ربما يكون مبالغة في شراء حاجات، ربما أحيانا يتلفها، بعض ربما الناس يشتري أشياء يتلفها فيرميها فلا يستفيد منها ولا يتصدق بها ولا يهديها. الأمر الثاني قد يؤول إلى نوع من الاحتكار، معنى أنه يتضرر غيره من المشترين. لكن أقول إن كان عم الجشع أصحاب المحلات، أصحاب المحلات فصاروا يتنافسون في جلب المشترين، وكان هذا فيه دفع لأصحاب المحلات حتى لا يغلوا على الناس ولا يكون هناك جشع فيدعو غيره من الناس إلى أن يسلك هذا المسلك، فهذا لا بأس به، لأن الجشع كان من أصحاب المحلات فهم المبتدئون بالزيادة والتعدي على السعر المعتاد. فإذا كان على هذا الوجه ولم يكن فيه يعني إسراف بإتلاف هذا المال، كما يشتري بعضهم ألبان كثيرة فيريقها بس لأجل يحصل إجازة، هذا لا بأس به، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، وصية هو محل نظر، هو محل نظر ظاهر الحديث إلا وصية مكتوب عند رأسه أنه يلزم الوصية، الوصية مكتوب عنده يلزم الوصية، قال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، يعني إذا كانت الوصية ما عليها شهادة ولا يعني أقول ما في الشهود ولم يقل ورثة، فالقول بالوجوب ظاهر. قال إلا وصيته مكتوبة، وثم الاستثناء يبيت ليلتين، جاء في لفظ لا يحل أيضا، في لفظ أنا نسيت أذكره، لا يحل، هذا اللفظ فيما يحتاج أذكر يعني مروي، هذا لا يحل، هذا دليل على أنه لا يحرم عليه ذلك، هذا إن ثبت صريح، نعم في صريح أنه يجب عليه ذلك، هو حق. إلا أن يعلم من صاحب الحق أنه يرضى، فهذا لا. نعم، ترك الشارب حتى يعني ينزل على الشفة، ظاهر الحديث أنه يجب، مثل ما لنا قابلة جز الشوارب وأرخ اللحى، الجمهور على أنه مستحب، لكن يظهر أنه إذا نزل يعني على الفم القول بالوجوب متوجه.